الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس الثالث مع شيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى في شرحه على متن نكبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكان هذا المجلس في عصر الاثنين الخامس والعشرين من شهر المحرم للعام 31 بعد 400,000 من الهجرة. قد وصلنا إلى قول الحافظ رحمه الله في خط الضبط. فضيلتكم، قد انتهيتم الحديث الصحيح أم لكم مزيد من الشرح والبيان عليه؟ بالنسبة للحديث الصحيح الصحيح لذاته، هل لكم إن شاء الله المزيد من الشرح والبيان عليه أم ننتقل إلى الحسن؟ ها؟ نحن وصلنا إلى أولا نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على أشرف خلقه وأكرم رسله صلوات الله وسلامه عليه. انتهينا من النبوة الثالث وهو البر وهو الغريب، وما جاءنا بدأ الله تبارك وتعالى في بيان الحديث الصحيح، وذكر أن خبر الحال لأجل لا الوقت تصل السنة غير مغير معدد ولا أساس، والصحيح لله يعني الحديث الصحيح، وبدأ يقصد كأنه لا الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته ولغيره. فبدأ حديث الصحيح الثاني وهو قال خبر الإفعال وهو العزيز والغريب وهو ما على السواء كما مر معنا، فهو يقول بنقد نفس الضرب أو تام الضرب والعدل. عرفنا الضرب وهو المسلم الباغي البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة، وتام الضبط هو الضبط معناه الحس، وهو أن الإنسان يدرك ما حفظه أو ما قرأه أو ما ذكره، إذا حجر إذا قرأ شيئاً استرجعه، معناه استرجعه تاماً هو باطل، ويسمى كل ما كان حفظه أعلى كما كان يقاتل تام الضبط. والضبط الثالث قدرين، فتارة يكون ضبط كتاب وضبط يعرف بالحفظ سواء في القرآن أو في الحديث. إذا حفظ الرجل فترة عادية ثم أعادها كاملة من غير إغارة أولا عن الوقت تارة كان ضبط صلب، فتارة يقال ضبط كتاب، وضبط الصبر هو أن تستمع لكي بحيث أن يتمكن قائد الناس، وأما ضبط الكتاب وهو حفظ كتابه منذ سمعه حتى يؤدي إلى الكتاب، إلى من بعده من الضلال الأغاربة ما عمل. ثم قوله متصل السلام فرقبت علم الانقطاع وهو سكوت السماء بين الشيخ والمسلمين يسمعه إن كان قرأ الكتاب فعرف بالصوت وإن كان من غير الكتاب فهو أصدقاء عيانا حقيقة يسمع منه فهذا يسمى مستقل فالسبب هم الرجال الذين يؤدون الحديث عن استبيان السلف وغلطه غير معلل اي فعلما من العلل والا اصله المرض ضد الصحه وقال الكلام به عله اي انه مريض بخلاف انه صحيح سليم غير سعد من العله فلا غير معين في بعض الاشخاص كان من العله والعله هي شيء تاره تكون في السند وتاره ويطلع عليها العالم أو العاقل يتكبر ضرب الحديث وجمعها ويستطيع جمع ضرب الحديث إذا أخذ الحديث من شيخين أو ثلاثة صحابة أو أكثر شيوخ أخذ منهم الحديث وجمع ضربه يستطيع أن يبين فراقه واختلافه ويقول بالعزة في السماء وعند السنة من أصل الحديث هو مخرجه واحد وهو المصطفى صلوات الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الصحابة سمعوا فكثرت الطرق والعلماء لما ضبط هذه الأمور أشرك أن يضعف الحديث أو يتغير أو يكون عن شهوة أو غرض أو عن كبد الحقيقة كالكاذبين على المصطفى وضربه شاذ الشهود على التفرد في الصفة وبما معنى مخالفة إخراج الصفة أصدق أن أرجح إن كان واحد قال أو تقريب وأرجح فيه ويسمى شاذ عن ذلك القتلة الراجح ويسمى المحفوظ وهذا يسمى شاذ فمقابل الشاذ وقول الشيخ تتفاوت ركبه بتفاوت هذه الأوصاف العدالة صبر وغفر سنة والإثبات هذا في العلة قليلة لا تأثر نعم الكتاب وكتب الإثبات لا يبقى ومستقبع قد من صحيح البخاري قد من صحيح البخاري الإثبات قد في الرواة أنها أكبر وأعظم وأشد رواة البخاري من هذا الوقت وإن كان كلهم الرجال الصحيح لكن الصفات وقوة الصفة وحفظ والجلالة والاستقامة البخاري أعظم ولذلك قدم البخاري ثم مسلم ثم شرطهما يعني ما كان في غيره على شرط البخاري وشرطه هي هذه شروط التي في الصحيح إلا. نعم. فإن خف الضبط. خف الضبط يعني خف الحيطة. وضعف قليلا. لكن ليس أي جمرة. نحن نرى الكفار عابد كالمصحف كما وصف الأعمش فيما إذا وكذب عفقة دي جلالته. لكن لو خفت بالراوي وقت افضله بدأ شيخ أن يخلق غلطة أن خفت به فهذا يطعن له الحسن بذلك. إذا خفت للمشتك أحاسن في أصل وتحديث الأحاسن وصف الراوي السندي فلو راوي واحد فهذا الحديث الضرب هكذا اصطلح أهل العلم. وبكثرة طرقه يعني حسن ذلك إذا تعدد طريقين أو ثلاث وأربعة يقال له الصحيح صحيح بغيره. قال الشيخ فإذا اثبتت ذلك كتب الطرقي صحيح. فإن جمع فإن جمع الصحة أن يقال هذا حديث حسن صحيح. وبعد ما يكون عند السلف يقول يقال الجمع أهبك السلف وصف على قوله فإن جمع جمع يعني جمع الحسن والحسن فالترتب في المعنى حيث اتفقوا عن إذا كان السند واحدا مفردا وحكم عليه من بعض الحفار إذا كان سند واحد فالناقل والراوي الناقل هو الراوي أمره فللترتب الناقل يعني ترتب العلماء الحق في هذا الراوي بعض قال فهو ضابط كما مضبط بعض قال خفض عن الناقل الذي نقل قال احفظات السند ثلاثة العلماء تردد معنى التردد تردد الناقل يعني تردد قال الناقل أنه بعضهم يرون الرجال الصحيح تام الضبط وبعضهم يراها على التفرد. وأما إذا كان الحديث الذي حكم على الرجال حكم له إسنادان ولذلك قال فإن كان ذاك باعتبار إسنادان معناه إسناده له صحيح وإسناده صحيح. إذا قلت إذا وجدنا أن حاضرا هذا حكم على حكم لأنه حكم صحيح وهذا لا يتبع يعني يحكم إلا بهذا فإن أعطاه الله حكم الحكم والنظر في الإسناد وقد يكون هذا ولذلك نرى من بعض الشيخ الألباني رحمه الله يحكم بأنها حسن وصف أنه توصل إلى أن بهذه الطريقة إما حسن وصف الإسنادين أو أنه طريق أو بدرجة الصحة هذا هو الصحيح. آخر وإن كانت الإسناد وزيادة راويه ما مقصودة. إن شاء الله تكلم فيها السؤال الأول يقول السائل: كيف يميز علماء الحديث ويفرقون بين من كان ضبطه تاما ومن كان ضبطه خفيفا؟ بالمقارنة روايات أخرى، عرفت كيف ولا لا؟ أن الشيخ أعطى التلاميذ 10 أحاديث يحفظونها، فأحدهم حفظ 10 والآخر تمكن، والثالث لم يحفظ، والرابع حفظه 5 يقدم واحد يستطيع أن يقدم العلماء الشيخ والضبط بالراي بمقارنة بأقرانه وصنيعة الطرق. نعم نعم، أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم فضيلتكم أن العلة طارة تكون في السند وطارة في المتن، فكيف يعني يكون ذلك، أو كيف نفرق بين هذا وذاك؟ لأنه قد يكون رواه هو الصحيح وأحد الرواه خط ضبط، وإذا جمعت تتميز من هذا خط ضبطه في هذا الفصل، فكذلك المتن إذا جمعت، فهذا العدة لا تعرف إلا بجمع الطرق، بجمع الطرق ودراستها ومقارنتها وسؤالها للعلم في ذلك. أعظم ما بحث في ذلك إلى الإثناء اللحان وإلى الإثناء قطن وإلى الإثناء المدين الذي أحضر. نعم، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم. يقول السائل: مصطلح الحديث الحسن هل هو مما جاء؟ نعم. الحديث الحسن أيوة. هل هو مما جاء به الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله، أم أنه معروف قبله عند العلماء؟ معروف مشوش، معروف مشوش، ما أسمع. نعم، الحديث الحسن. نعم. هل هو مما جاء به الإمام الترمذي رحمه الله، أم أنه معروف قبل ذلك عند من قبله من العلماء؟ إن كانوا معروفا لكن الذي أكثر من الاحتاج وفرع جمع بين الصيام حسن غريب، حسن صحيح غريب، حسن يعني جمع بين الصيام وأجتهد في وأكثر ونوع وبعث، إذا كان موجودا قبله يصفون حديثا لم يصف. نعم، الله يحفظكم، أحسن الله عليكم، نفع الله بكم شيخنا، بارك الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.